وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في تبين فقه الشيخ في كتاب التوحيد، حيث مضى في الحلقات السابقة التنكيت على فقه الشيخ رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب في أبوابه، والتنكيت على فقهه في مسائل الأبواب، والتنكيت على حسن اختياره للآيات الدالة على مقصود التراجم، والتنكيت رابعاً على توفيق الله للشيخ في اختياره ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع تخريجها وانتقاء الألفاظ الصحيحة منها، وكذلك انتقاؤه لآثار الصحابة وبيانه لها في هذه الأبواب المترتب بعضها على بعض. وفي هذه الحلقة وصل بنا المقام إلى باب ترجمه الشيخ في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهو الباب الثامن. ولهذا الباب علاقة بالباب الذي سبقه، فإن الباب الذي قبله وهو أول الأبواب التي ساقها الشيخ مساق ترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثنى بعده بباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. ذكر في هذا الباب بعده مباشرة باب ما جاء في الرقى والتمائم، مع أنه رحمه الله ذكر الرقى بل ذكر التمائم في آخر الباب الذي سبق. ففي الباب السابق ما جاء في التمائم، وهذا الباب مكمل له، فقال في هذا الباب: باب ما جاء في الرقى والتمائم. فهذا الباب في الحقيقة هو امتداد ومكمل للباب السابق من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، ولأن النصوص ها هنا سمت هذه التمائم شركا، وأما الرقى والتمائم فإن فيها تفصيلا أجمله الشيخ ها هنا في هذه الترجمة ثم فصله فيما تحتها، وهذا من دقائق فقهه ومن عظيم علمه وفهمه وورعه. ولهذا فصل رحمه الله بين هذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، وفي الباب السابق باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. فقال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم ذكر تحته حديثا جاء في الصحيحين، قال: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم 4 أنواع: سفر قبل البعثة التجارة، يتاجر في مال قريش ومال خديجة بالخصوص رضي الله عنها، وسفره لهجرته وهي أعظم سفراته صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث سفراته في مغازيه وقد غزا بنفسه 18 غزوة. النوع الرابع سفراته في حجه وعمرته وعدتها 4 سفرات. فأبو بشير الأنصاري رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل عليه الصلاة والسلام رسولا، أي مناديا ينادي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والوتر هو القوس، ويصنع وتره من الجلد لأنه أقوى، فكلما كان قديما كان أقوى. والعرب كانت من عوائدهم أن هذه الأوتار في الأقيسة إذا قدمت قلدوها البهائم، فيعتقدون أنها تدفع عن هذه البهائم من الإبل وغيرها تدفع عنها العين والنحس والسوء وما إلى ذلك. فأرسل عليه الصلاة والسلام هذا المنادي ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، حتى لو من غير الوتر، إلا قطعت. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. فاحتاج أن يبين رحمه الله ما المراد بهذه الرقى، فقال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، أي يزعمون أنه يتقى بها العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. فها هنا فصل رحمه الله بين هذه التمائم التي يسميها الناس بالعزائم، فإنها إذا كانت التمائم من القرآن فيها تفصيل، فهناك من السلف من رخص فيها، وإذا كان كذلك لا تكون من الشرك، منهم من لم يرخص فيها كما هو المشهور وهو الراجح، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونسبه ها هنا إلى ابن مسعود رضي الله عنه. وكونه لم يرخص فيها أن يجعلها حراما، فإذا كانت هذه التمائم أو التولات أو الرقى من غير القرآن فإنها شرك كما جاء في عموم الأدلة: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما رواه أحمد وأبو داود. والرقى هي التي تسمى العزائم، يقول الشيخ: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما سبق في حديث 70,000، حديث سعيد بن جبير، فإن في حديث 70,000 أن من ارتقى من حمة أو من عين فإن هذا سائغ في حديث بريدة، والأفضل ألا يرتقي وإنما يرقي نفسه، أي لا يطلب من أحد أن يرقيه، لأن 70,000 لن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، على ربهم يتوكلون. والصحيح أن هذه العزائم والرقى أنها ولو كانت من القرآن فيحرم تعليقها لأمور 3: الأول لعموم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا لا مخصص له. الثاني سدا لذريعة المعلقات الأخرى، لأنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث أنه إذا علق من القرآن شيء على الرقاب والصغار أدى ذلك إلى امتهانه وإلى تطرق الفساد إليه فمنعت منه. هذا ما تعلق بفقه هذا الباب، وله تتمة نرجئها إن شاء الله إلى حلقة أخرى جديدة. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع،